الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك يا أسامة؟ فقال سهل من القوم: أتدرون ما سقته؟ أصبحت له تمرة في جزء من الليل حتى أصبح فسقته إياه. تفضل. قال الإمام مسلم علي رحمة الله: حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن حازم بن أبي حازم بن أبي حازم قال: أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عام فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فكانت العروس خادمهم فقال: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنفقت له تمرا في ها أنقعت له تمرا في توريد من الليل فلما أصبح حتى أصبح عليه نعم. تفضل. مطهر لعلى سارك. فكانت رشاد أسيد مشكول عندنا هكذا فرسان. تفضل توفيق. محمد أبا المعالي تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا حزيز صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس قادمهم فقال سهل بن القوم هل تدور ما سقته قال أنفعت له التمر من ثور من البيت حتى أصبح عليه قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن كان يحج عاما ويغزو عاما وجمع الله له بين سعة العلم وسعة المال. كان أبوه من جهال المسلمين غضب يوما فقال له سأحرق كتبك. عبد الله بن مبارك ما سيكله فقال وما يضرني ذلك هي في صدري قال وما يضرني ذلك هي في صدري كيف لمن لمن الله أعلم ما عندي علم بهذا لكن هو لا يستبعد أن يكون من السبي. نعم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ذكر ابن حبان في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء أن الشعبي قال يا طلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش واطلبوه بسكينة ووقار وتؤدة. السفاهة يعني ماذا بارك الله فيكم؟ الإنسان عندما يكون غير حسن التصرف في إدارة نفسه لا يستطيع القيام بشؤون نفسه. يعني رتب أمورك في طلب العلم. والطيش قريب منه قال كانت يدي تطيش في الصحفة لقمة من هنا ولقمة من هنا ولقمة من هنا من أطراف الصحفة. وبعض طلبة العلم ربما يحصل له مثل هذا يدرس اللغة العربية يقول لغة القرآن الواحد يبدأ يدرس طلب العلم يدرس اللغة العربية وصل إلى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ومثال ذلك نعم مثال ذلك إيش اللي يستدلن به وجاء ربك أي وجاء أمره. إذن اختلت العقيدة والله نحو بدون عقيدة ما ينفع. إذن أنا أبدأ بالعقيدة وترك النحو ذهب يدرس العقيدة وإذا به يجد حديثا ضعيفا يا سبحان الله ما سأدري إلا وقد دخلت أسماء جديدة لله ليست من أسماء بأحد الضعيفة. إذا ما ينفع ضروري أدرس أولا علم الحديث وترك العقيدة وذهب يدرس علم الحديث. بعد أيام يشوف الفقهاء يفصلون الكلام وكذا إيش هذا أنا أحفظ حديث ولا أدري إيش معناها أذهب أدرس الفقه وذهب يدرس الفقه ووجد الناسخ والمنسوخ والمقيد والمطلق ما ينفع، إذن ضروري يذهب يدرس أصول الفقه وبعدين يرجع يدرس الفقه. فهكذا مثل الطايش في الأكل، كانت يدي تطيش في الصحن، فيمر به ربما عدة سنوات تجارب حتى ترسو قدمه بعد ذلك، ولو أخذ له درسا في النحو ودرسا في المصطلح ودرسا في العقيدة وواصل عليها يأخذ سنة، وبعد ذلك ترقى إلى كتب أخرى وسيتوسع تتوسع مداركه وسيأخذ الفقه وسيأخذ الأصول وهو ماشي في أثناء الطريق. تأكدوا أنها لن تدخل في رأسك فائدتان في آن واحد، فالفوائد تتعاقب ولا تترافق واحدة بعد واحدة، قد تتتابعان حتى تظنهم دخلوا سواء، لا ما دخلوا سواء، ما يدخل لا واحدة بعد واحدة، واحدة بعد واحدة، فائدة فائدة. لو شعرت أن يومك مشى وعندك فوائد خير كثير. المهم لا تنسى الذي معك ولا تكون مبنيا على السكون. وبعض طلبة العلم معرب على جميع المراكز، مش على جميع المعبرة، معرب على مرة في المركز الفلاني، مرة في محروح عبيش، مرة في معبر، مرة في الحديدة، مرة، وبعدها الكرة آخر شيء خارج الملعب، ما تدري إلا هم عربية يبيع خيار وسط السوق، هش فيك ترك طلب العلم ولا نشتغل، ما تدري إلا هو يشتغل في سيارة، ما تدري إلا هو يشتغل في كذا وكذا إلى غير ذلك. فلهذا حفظك الله، من ثبت نبت، من ثبت نبت، اجتهد. قال واطلبوه بسكينة ووقار وتؤده. نعم، نعم، لا، على كل حال خذ الطيش في كل شيء، هو يعني الطيش في طريقة الطلب، لكن لا يمنع أن لا يكون الإنسان عنده طيشان في التعامل مع الآخرين ولا سفاهة في التعامل مع الآخرين. نعم. ويا طالب العلم، علم نفسك التواضع، ولا تنظر إلى نفسك أنك عالم. من قال عن نفسه إنه عالم فذاك دليل جهله، ذاك دليل أنه جاهل. أتحداك أن تأتي بصفحة في أي كتاب تريد تنتهي منها ولا تقول الله أعلم، سواء في إعراب الكلمات، في معاني الكلام، في أي شيء. هذه الصفحة امسك المكتبة من أولها لآخرة، اعطني صفحة واحدة تنتهي منها ولا تقول في شيء منها الله أعلم، ما تستطيع. إذن لا تفتخر بنفسك، لا تنفخ نفسك فوق المعلوم. قد تلتفت وترى نفسك أنك سبقت هذا بالعلم، صح، محفوظات أكثر منه، صحيح، لا بد، لكن بارك الله فيك، قد يكون عنده ما ليس عندك، قد يكون عنده تقوى لله ونفعه الله بعلمه. نعم، قد تكون أنت متخاصم، أنت تكره وتكره، لكن قد يكون الله يحبه، إذا كنت أنت غضبان من قد يكون الله يحبه، ويكون الله قد أعطاه من الخير ما لم يعطيه، ما لم يعطيه. وقد يكون إنسان عنده علم أكثر وآخر عنده عقل أكثر، ينفعه الله بعلمه أكثر. ولهذا من عبارات العلماء، فلان عقله أكبر من علمه، وآخر يقولون علمه أكبر من عقله. فالذي عقله أكبر من علمه مدح، وعلمه أكبر من عقله ليس مدحا، عنده علم لكن ما عنده عقل، عنده علم لكن بدون عقل. فيمدحون الشخص إذا قالوا فلان عقله أكبر من علمه. لهذا بارك الله فيك، العبرة ليست بكثرة المحفوظات، رحمك الله، العبرة ليست أنك قد تخطب وتكون بارعا في الخطبة، العبرة ليست أنك تلقي الدرس وتكون جديرا في إلقاء الدرس. كيف أنت مع الله عز وجل؟ تواضع لله عز وجل، تواضع لله تبارك وتعالى. نعم، لهذا بارك الله فيكم، أحيانا قد يرى الإنسان نفسه أكبر من أن يحضر درس فلان، لا، قد تكون محتاجا، قد يذكر من الفوائد ما ليس عندك، قد تكون أنت محتاج وأنت لا تدري. ذات مرة في بداية فتنة أبي الحسن، في أثنائها، جاءنا رجل لو سميته لعرفه بعضكم ولعل بعضكم يذكر الحكاية التي سأذكرها. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب له محاضرة في السدة، فخرجنا من هنا ذاهبين إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصالي، وأخذنا الجدال من هنا إلى السدة وهو يجادلنا في شأن أبي الحسن. وصل واصل المشوار في الجدل مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال له: يا ابني، أنت تحتاج تدرس الأصول الثلاثة. رجل: يا شيخ، أنا درست عند الشيخ مقبل. قال: ما جئت والشيخ قد أصبح كبيرا وقد كثر الطلاب، أصبح الشيخ مشغولا، ما جئت وسمعت الدروس يعني بإتقان؟ ما أنا قد درست يا شيخ كتاب التوحيد. قال: أنت تحتاج تدرس الأصول الثلاثة. في البداية كنت أظن أن الشيخ يتهكم به، وأخذني الكلام الشيخ ما سكت، أن هذا صحيح يحتاج إلى أن يدرس الأصول الثلاثة، وهو خطيب ومدرس ويحاضر ويفعل. ما مرت أيام أو شهور أو بعض الوقت ما أدري كم إلا ودش فوق بيته. إذن هذا يحتاج يدرس الأصول الثلاثة، يعرف ما ينفعه وما يضره. نعم، أصبح إيش يا جماعة؟ قايش فلان؟ قال: والله عنده دش فوق بيته. فعلمت أن كلام العلماء ما يخرج من فراغ، ولو كان الإنسان عنده محفوظات. لا تنفخ نفسك، لا تتكبر، تواضع تواضع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين يقوم أحد أصحابه يلقي خطبة بين يديه، يلقي موعظة بين يديه، وانتقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم العبارة التي قالها: ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. لكن نعم، المهم أنه قد أذن له أن يلقي موعظة بين يديه. فلهذا بارك الله فيك، علم نفسك التواضع، واحمد ربك الذي وفقك لطلب العلم. الإمام النووي له كلام حسن في بداية شرح المهذب، وهو يتكلم عن أهل الإعجاب، طرح كلاما مفاده: هذا الخير الذي أنت عليه من نفسك أو من الله؟ الجواب: من الله. سؤال ثاني: هل تقبله الله منك؟ الله أعلم. سؤال ثالث: هل ستستمر عليه إلى أن تموت أم لا؟ الله أعلم. إذن شيء ليس منك، ولست ضامنا قبوله، ولا تضمن استمراره، ففيما الغرور؟ فيما الغرور؟ تغتر بماذا؟ لا يرحمك الله، لا هو منك، إنما هو هبة من الله، هو الذي وفقك. ولا تدري أقبل منك أم لا، ولا تضمن أن تستمر على ما أنت عليه. فلا مبرر للغرور، لا مبرر للغرور. رب أشعث أغبر ذي طمرين، وفي رواية: مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لا أبره. إنسان في غبراء الناس لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره. نعم، فعودوا أنفسكم التواضع لإخوانكم حتى ولو كان صغيرا في السن أو في القدر. جاء يكلمك، أرخي له سمعك، أعطيه شيئا من وقتك. نعم، وهكذا بارك الله فيك، من كان أعلم منك أعطه قدره. أحيانا قد تكون تلميذا عند شخص، فتح الله عليك، أصبح عندك فوائد كثيرة، بعضها أو كثيرا منها ليست منه. لا تفخر عليه، لا تفخر عليه كونك أصبحت تأتي بفوائد. علي بن المديني شيخ البخاري يقول: البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وربما أغربت عليه. أو بهذا المعنى، يعني ربما آتي بأشياء ليست عنده. لاحظ أنك ولو كنت عندك فوائد استفدتها ما هي من مدرسك هذا، لكن هو الذي رباك، هو الذي رباك، هو الذي حفزك حتى ذهبت تقرأ في كتب أخرى، هو الذي شجعك، هو الذي أعطاك التوجيهات، هو الذي مرت أيام وأنت تلعب ويعصر بأذنك ويقول لك لا، هو الذي مرت أيام وهو الذي يأخذك على انفراد وينصحك، هو الذي مرت أيام وهو يؤنبك ويقول لك لما فعلت ولما لم تفعل، هو الذي صاغك اجتهد معك. أخيرا يعني تتعامل معه كالابن العاق؟ لا، لابد أن تعب. ولو كان شعرت أنك استفدت أكثر منه، ولو شعرت أنه ذكر حديثا وقلت يا أستاذي أو يا شيخي هذا حديث ضعيف، أو تقول له هذه المسألة الصواب خلاف قولك، ولو تشكر. والمعلم ما يستنكف، ما يسوءه أن يصير تلميذه أحسن منه. قالوا ليس هناك أحد يحب أن يكون أحد أحسن منه أو أرفع منه إلا الأب والمعلم. لما؟ قالوا لأن المعلم بمرتبة الأب. وربما أغلظ عليك الأب، وربما أغلظ عليك المدرس، وربما ظلمك، وربما يعني أنبك، وربما في مرات يكون فعله خطأ، قد يخطئ في طريقة تأديبك، وأصاب في عشرات المرات، تنسى العشرات من المرات وهو يؤدبك وتذكر واحدة، تذكر واحدة أخطأ فيها، تذكر واحدة أخطأ فيها، قد يخطئ. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في زفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. الأعمش كان عنده عمش في عينيه وكثرة بصاق ونتن في رائحة فمه، فكان له مكان بجانبه ما أحد يجلس فيه، يطفل فيه من كثرة بصاقه. هذا المكان مكان بصاق الأعمش، كان يقول لو كنت بقالا لقذرني الناس. غضب مرة من أحد طلابه طرده من الحلقة. لو هو واحد من شباب هذه الأيام، الآن ما بقي علم إلا عندك أنت وحدك على وجه الأرض، ما في إلا أنت، ما في سنة إلا عندك، وربما يذهب عند المبتدع إذا لم يوفقه الله. هذا الطالب عندما طرده الأعمش جاء إلى مكان البصاق لأنه من شق العمشة، من الجانب الذي منه أعمش، وجلس فيه، تفطن له الأعمش. والأعمش كان صاحب فكاهة إلى جانب أنه عالم جليل، كان يتفل عليه بالعين متعمدا يتفل عليه، وذاك صابر على البصاق من أجل أن يستمع حديث الأعمش. من لنا أن نكون عشر هذا المستوى؟ نعم، هشام بن عمار يأتي إلى الإمام مالك. هشام بن عمار مذهب أهل بلده ما يقبل من الشيخ إلا أن يقرأ بنفسه، الإمام مالك ما يقرأ قطعا، يعطي التلميذ الكتاب ويقرأ والإمام مالك يسمع. وكثيرا ما يقول قرأت على مالك، قرأت على، تمر بنا في الأحاديث. جاء هشام بن عمار قال يا إمام، أبي قد باع عقارا، يعني أهل بلدي لا يقبلون إلا السماع، أريد أن تحدثني. فغضب الإمام مالك وضربه 15 صوتا، فبكى الغلام وهو غلام صغير، قال إن أبي باع عقارا من أجل أن آتي وأسمع الحديث منك، أرجع بدون حديث؟ فاسترجع الإمام مالك وقال أحدثك بكل صوت حديثا، فحدثه 15 حديثا، قال زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا. فرحمهم الله، خلدوا تأريخا نحن في حاجة إلى الاقتباس منهم، نحن في حاجة إلى الاقتباس منه، نسأل الله التوفيق والسداد. إذا نقرأ الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.